نص الليالي سهرا على البلوط والسجارة نص الليالي سهرا على البلوط والسجارة والشيشة دي شي لازم والشيشة دي شي لازم تزبط مزاج السهرة أصواتهم يرفعوها شتموا سباب شوهوها شتموا سباب شوهوها أصواتهم يرفعوها يرفعوها شتموا سباب شوهوها شوهوها يا ليتها في ذكر ربي ذكر ربي يا للأسف ضيعوها ضيعوها نص الليالي سهرا على البلوط والسجارة نص الليالي سهرا على البلوط والسجارة والشيشة دي شي لازم تزبط مزاج السهرة والباشا لو يهزمونه بالدمع تذرف عيونه بالدمع تذرف عيونه والباشا لو يهزمونه يهزمونه بالدمع تذرف عيونه يرجع لأهله ومكشر مكشر ما يقدروا يكلمونه كلمونه نص الليالي سهرا على البلوط والسجارة نص الليالي سهرا على البلوط والسجارة والشيشة دي شي لازم والشيشة دي شي لازم تزبط مزاج السهرة والفجر سيب صلاته بلو تدمر حياته بلو تدمر حياته والفجر سيب صلاته صلاته بلو تدمر حياته حياته نساه يضل الفرايد فرايد ظالم لنفسه حياته حياته نص الليالي على البلوط والسجارة نص الليالي سهرا على البلوط والسجارة والشيشة دي شي لازم تزبط مزاج السهرة يا من ورا جاب مشاكل سبب نزاع وهوايل سبب نزاع وهوايل يا من ورا جاب مشاكل مشاكل سبب نزاع وهوايل وبالطلاق يختموها يختموها ما بينهم شخص عاقل عاقل